سماحة الشيخ يقول السائل: ما الكتب التي تنصحنا بقراءتها لمعرفة منهج السلف الصالح، حيث يتعلق كثير من الشباب ببعض الكتب التي يوجد فيها بعض الانحرافات في العقيدة والمنهج ويقدمها على أنها كتب السلف ككتب سيد قطب وغيره، فما قولكم في ذلك؟ ننصح الجميع أولا بالقرآن، تدبر القرآن هو الأصل، هو أصل العقيدة، وفيه بيان أسماء الله وصفاته، وفيه العقيدة الصحيحة، وفيه بيان الرد على الكفار والمنافقين. فأعظم كتاب وأصدق كتاب وأنفع كتاب القرآن العظيم. يجب على الشاب وغيره العناية بالقرآن والإكثار من تلاوة وتدبر معانيه، وإذا تيسر حفظه فذلك نعمة عظيمة. ثم الكتب الصحيحة من الصحيحين، صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن الأربع، هذه كتب أهل السنة، سنن الدارمي، مطلع مالك، مسند أحمد، هذه كتب أهل السنة. وهكذا ما ألفه أهل السنة من كتاب التوحيد والزينة، رد أثناء بن سعيد على السنة اليسري، كتاب السنة عبد الله بن أحمد، مثل كتاب السنة لبن أبي عاصم، مثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب ابن القيم رحمه الله، تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، تفسير العلامة بن سعدي، وأشبهها من تفاسير النافعة. ومن أنفع الكتب كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، لأن الله وفقهما للعناية بمذهب أهل السنة والجماعة في زاد المعاد، مثل يعني إعلام الموقعين، عقيدة الرافضية، تدبرية شيخ الإسلام، والهموية، منهاج السنة، كتب أئمة الدعوة، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وتلاميذه، فتح المجيد، سيد العزيز الحميد، وسائر المشايخ رحمة الله عليهم وفتاواهم، هذه كتب أهل السنة التي فيها الخير العظيم، ننصح بهذه الكتب والعناية بها، نسأل الله الجميع الهداية والتوفيق. نعم. سماحة الوالد الشيخ يحفظه الله يقول السائل: ولا أنسى أيضا أوصيكم وأوصي إخواني جميعا بإذاعة القرآن، ففيها خير كثير، فيها سماع القرآن، وفيها فتاوى من الليلة الدائمة لبحوث العلم والإفتاء، وهي فتاوى مهمة مفيدة، فيها ندوات ومحاضرات يستفيد منها من استمع من الرجال والنساء. فإذاعة القرآن فيها خير كثير، فأنا أنصح بهذه الإذاعة القرآن بما فيها من الخير والفوائد. نعم. وما أشكل يسأل أهل الإسلام، إذا سمع شيء يشكل عليه يسأل. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.